للغنا يا شيخ شوف لفت لحن الغنا رغبة هز الجبال ابتار وهز الرمح والانهار يلهج سلل اجمع لجبال هتضب ضب قدا ضبه واحمل جبال شمزان باليمنى وما يبغى بالازار جيناك يلعدن صاحب التابوت والقبة يا تركة الزقاف والزكران والمحضار لجم طالب اقضى يا علي المقدار والرتبة نضلع من أصلك ولا يخرج من أصل الضلع مزمار حد لا وريد في الجهة غارق وحد للقصع والركبة والرابع وراء عزا ما يسحبوه جرار واغلب خليق الله براس الفحل في المقلم كما القلبة بالرفق يا زاقي اسكب حالي ويكفينا من القار من نهركم فرتوا لنا سكرب ومدوا نحونا قصبة تروي ضمانا يا حمانا ساعة الأضرار من نهركم فرتوا لنا سكرب ومدوا نحونا قصبة تروي ضمانا يا حمانا ساعة الأضرار انشيل هذا حلها شونا طرعت القطب الغربة يا ذي تهاب ما صيحت شونا قول والعار جيتك بنيك بديت وعد السفر من جوار والغربة الغيرة الغيرة لهذه الحالة المجوم أقدار طرحوا على رسالة للجزية وعلى المسجد وعلى التربة والمال والمأكول والمركوب والمشروب والدار وتحكموا فينا بما شاءوا ومشونا على الرهبة ولم يزالوها كذا ديدنهم الإصرار كالحبل اللي سموا بالموجك دواما يسحب الأغبى واعتم ما هم من سنة لا حجر بندغار وتكدر الصافي وقر الحلو لما ضاقت الرحبة وتغير التركوب مما في جهاتنا صار ماذا نسوي كيف نعمل يا مفرج فرج القربة بحق زهر من قال صب باللبن يزحب أمطار قم يا ابن عبد الله انهم قومك وهز الرمح بحربه واطفو من اطراف السباعيه لهيب نار من قبل ما تعمى وهي في عقد متزوج بها غصبه يا ريتها لا قف يطلب عفو لو قصاف الأعمار شفنا نسيبك فرع من شيرتك متزلزل في النسبة ذل خرات نزلتي والذنب والوزار وانفاتني في القزمة المفروض بتحصل على العصبة مما عملته من عمل ما مقصدي درهام ودينار ذلي حصل قال الفقير المعترف يا بالكرام توبة راجيك تغفر زال لتي يا ربي يا غفار والختم صلى الله على من بتشرف من بر الخطبة واله واصحابه واحبابه وخصاحبه في الغار.